بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. الدرس السابع والعشرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب، وذكرنا تفاصيل هذه الغزوة وكيف أن الله تبارك وتعالى رد الكافرين بغيظهم، لم ينالوا ما أرادوا مما اجتمعوا عليه، وذلك أنهم أرادوا استئصال المسلمين وأرادوا كذلك أن يطفئوا نور الله، إلا أن الله عز وجل رد غيظهم كما قال سبحانه: ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فأخبر سبحانه بعد أن أيد المؤمنين بالريح وأيدهم كذلك بنعيم الذي خذل الكافرين وخذل اليهود، فهذه كلها كذلك من نتائج واستجابة الله عز وجل لدعاء نبيه. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو على الأحزاب فيقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، أهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فكان يدعو عليه الصلاة والسلام، فاستجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الجنود التي قتلت هؤلاء، أو بالأصح فرقتهم وشتتتهم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فلولا هذا لسلط الله عز وجل عليهم الريح كما سلطها على عاد، فما أبقت منهم أحدا، أرسل عليهم ريحا عقيمة. أما لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره ربه أنه لن يعذب هؤلاء وهم فيهم، سلط عليهم الريح التي فرقت جمعهم وردتهم خائبين خاسرين بغيظهم وبحنقهم، وكفى الله المؤمنين القتال. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصره ربه، فنصر عبده سبحانه وأعز جنده، ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده سبحانه. وقول الله عز وجل كذلك: وكفى الله المؤمنين القتال، قال العلماء هذه إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش، لأن المشركين كانوا هم الذين يغزون المسلمين، لكن بعد هذه الغزوة ما استطاع المشركون أن يغزوا المسلمين، وضعت الحرب، بمعنى أن المسلمين هم الذين صاروا يغزون المشركين. لهذا جاء في الحديث عند البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب: قال: نغزوهم ولا يغزوننا، نغزوهم ولا يغزوننا. وهذا الذي حصل، ما صار الكفار يغزون المسلمين، ولكن العكس. فانصرف أهل الخندق ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا، وفي بعض الروايات قال: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم. إذن هذه هي غزوة الأحزاب، وهذا هو الانتصار الذي حصل للمسلمين، وانهزم أعداؤهم وتفرقوا. بعد ذلك حصلت غزوة بني النضير، هذه الغزوة هي بعد غزوة الأحزاب مباشرة، وباتفاق العلماء أنها حصلت بعد غزوة الأحزاب. وغزوة الأحزاب مر معنا أنها في السنة الخامسة، وفي شهر شوال من هذه السنة. أما غزوة الخندق فهي في آخر شهر ذي القعدة وأول ذي الحجة من السنة نفسها، من سنة 5. ما هو الأسباب أو ما هي الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بني قريظة؟ مر معنا في غزوة الأحزاب أن بني قريظة نقضوا العهد مع المسلمين وحاربوهم مع الأحزاب، لهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بغدر بني قريظة قال لأصحابه: من يأتينا بخبر القوم؟ من يأتينا بخبر القوم؟ ويقصد بالقوم هم بنو قريظة، يريد بني قريظة. فقام الزبير بن العوام فقال: أنا. ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قالها الثالثة والزبير يقول: أنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري وأنا حواري الزبير، يعني ناصري هو الزبير. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة، غزوة الأحزاب، أرسل الزبير، وفي بعض الروايات خارج الصحيح أنه أرسل غيره، سعد بن معاذ وسعد كذلك بن عبادة، وأرسل أيضا رجل من بني ساعدة، وكذلك أرسل عبد الله بن رواحة معهم، وأرسل خوات بن جبير، قال: اذهبوا وانطلقوا حتى تنظروا ماذا صنعت بنو قريظة، فإن كان القوم قد نقضوا العهود فألحنوا لي لحنا أعرفه. يعني إذا رجعتم من هناك ورأيتم أن بني قريظة قد نقضت العهود لا تصرحون أمام الناس بهذا الكلام، اعطوني كلام الحنوا لي. اللحن في لغة العرب هو العدل بالكلام عن الوجه المعروف إلى وجه لا يعرفه إلا صاحبه، والمراد هو التورية، أي اذكروا لي كلاما لا يفهمه غيري وأنا أعرف بذلك أنهم نقضوا العهد، فلا تفتوا في أعضاد الناس، لأنهم خرجوا من غزوة عظيمة، وخرجوا من غزوة الخندق والأحزاب التي هي الأحزاب. فقال لهم: إن حصل أيضا أن بني قريظة صنعوا ذلك فارجعوا إلي وألحنوا لي لحنا أعرفه. فذهبوا فرأوا أن بني قريظة نقضوا العهد، بل لم يكتفوا بنقض العهد، بل كانوا ينالون من النبي عليه الصلاة والسلام ويسبونه ويشتمونه ويقولون: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. حتى أن سعد بن معاذ ما صبر رضي الله عنه وشاتمهم، فكانوا يسبون وهو يشاتمهم، فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربأ من المشاتمة. ثم تركوهم ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه بالخبر، ولحنوا له لحنا كما جاء في الرواية، فقالوا له: عضل والقارة. هذه الكلمتان عضل والقارة، ما معنى عضل والقارة؟ أي أنهم غدروا كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع، وقد مرت معنا هذه السرية، سرية الرجيع التي قتلوا فيها خبيب وأصحابه رضي الله عنهم. فقالوا للرسول: عضل والقارة، أي أن الغدر الذي صدر من بني قريظة كالغدر الذي صدر أيضا من عضل والقارة. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. وهذا الحديث مع أنه لا يصح لأن فيه إعضالا، لكن مع ضعفه لا خلاف أن بني قريظة نقضوا العهد. ولهذا في صحيح البخاري من حديث عائشة تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل جاءه جبريل، أتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال له، أي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأين، يعني إلى أين أتوجه بسلاحي؟ فقال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة، أشار إلى بني قريظة، يعني أخرج أنت وأصحابك بأسلحتكم إليهم للقتال، فكيف تضع السلاح؟ أنا ما وضعت السلاح. فخرج عليه الصلاة والسلام بعد هذا البلاغ من جبريل، أمر أصحابه فقال لهم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وفي رواية مسلم لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة كما هو معروف وجاء في الرواية، اختلفوا في فهم هذا الأمر وفي فهم هذا النص، فمنهم من صلى في الطريق حين أدركهم وقت الصلاة، وطائفة لم تصلي إلا في بني قريظة. لماذا؟ لظاهر الأمر، لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وهذا من اختلاف الاجتهاد الذي لا يعنف فيه المخالف. ولهذا جاء في الرواية قال عليه الصلاة والسلام، أو قال راوي الحديث، ولم يعنف واحدا منهم. فهذا دليل كما قال العلماء على أن المجتهدين يتنازعون أو قد يتنازعون في فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كل واحد منهم آثما، وليس كل واحد منهم آثما. خرج عليه الصلاة والسلام هو أصحابه، كم كان عدد الجيش؟ كان 3000 مقاتل. خرج وحاصر بني قريظة، واستمر هذا الحصار لمدة 25 ليلة، لمدة 25 ليلة. فضيق المسلمون الخناق على اليهود حتى استسلموا. لهذا جاء في الرواية عند البيهقي في كتابه الدلائل، وساقها غيره وذكرها ابن هشام وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم 25 ليلة حتى أجهدهم الحصار، وقذف الله تبارك وتعالى في قلوبهم الرعب. فماذا حصل منهم؟ اجتمعوا وتشاوروا، فجاء رجل من كبرائهم يقال له كعب بن أسد، خيرهم، قال لهم: يا معشر يهود، إنه قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا ثلاثة، يعني أنا سأذكر لكم 3 أمور وأنتم اختاروا واحدة، لأنكم قد رأيتم ما نزل بنا وكيف أن محمدا عليه الصلاة والسلام وأصحابه قد حاصرونا، فخذوا أيها شئتم. فقالوا له: ما هذه 3؟ قال لهم: نبايع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل، وأنه الذي تجدونه في كتابكم، فتأمنوا على دمائكم وأموالكم ونسائكم. فماذا قال اليهود عندما سمعوا هذا الرجل وهو يدلي بالأولى من هذه الخلال؟ قالوا له: لا نفارق حكم التوراة أبدا، ولا نستبدل به غيره أبدا، ما يحصل هذا، لا نؤمن بمحمد ولن نترك التوراة ولن نؤمن بما جاء به محمد. فترك الأولى. فقال لهم: فإن أبيتم فهلموا، الآن سيعطيهم الثانية، فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد رجالا مسلطين السيوف، لم نترك وراءنا ثقلا يهمنا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك، ولم نترك وراءنا نسلا يهمنا نخاف عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. هذه الثانية، نقتل الأبناء وكذلك يقول يقتل كذلك النساء، ثم يخرجون يقاتلون حتى يقتلون، فإن ظهروا ظهروا وإن قتلوا وهلكوا كان ذاك. فقالوا له: نقتل هؤلاء المساكين، فما خير العيش بعدهم؟ فوجد أن الثانية كذلك لا تنفع معهم، فقال لهم: إن أبيتم فهذه الثالثة، فإن الليلة ليلة السبت، وعسى أن يكون محمد وأصحابه قد آمنونا أو أمنونا، فننزل فلعلنا نصيب منهم غرة، يعني نخدعهم ونغدر بهم. فقالوا: هذا أو ماذا؟ قالوا له: إذا نفسد سبتنا، لأن معروف أنهم في السبت ما يصنعون شيء، ونحدث فيه ما أحدث من كان قبلنا، فيصيبنا ما أصابهم من المسخ. ثم بعد ذلك بعثوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له: يا محمد، أرسل لنا أبا لبابة ابن عبد المنذر، هذا صحابي كان من حلفائهم، وكانوا هم أيضا حلفاء الأوس، وهو من الأوس رضي الله عنه. قالوا له: أرسل لنا هذا الذي هو أبو لبابة حتى نستشيره في أمرنا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا لبابة، فلما دخل عليهم ورآه الرجال ورآه كذلك النساء والصبيان قالوا أن النساء والصبيان جهشوا في البكاء، فحزن عليهم وفرق لهم كما جاء في الرواية. فقالوا له: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ فقال أبو لبابة: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، وكأنه يقول: الحكم هو الذبح. أبو لبابة أشار بيده إلى حلقه فقال لهم: الذبح، يشير بالإشارة. ثم بعد ذلك علم أبو لبابة أنه قد أخرج سر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كما جاء في الرواية: فوالله ما زالت قدماي ترجفان حين عرفت أني قد خنت الله ورسوله. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: توجه إلى المسجد وربط نفسه في عمود من أعمدة المسجد وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت. وعاهد الله أنه يتوب من هذا، وأنه كذلك لا يطأ بني قريظة أبدا، وكان يعاهد الله أن لا يراني في بلد قد خنت الله ورسوله. قالوا: فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغه من خبر أبي لبابة قال: أما لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ فعل الذي فعل ما أنا بالذي يطلقه من مكانه أو من مكانه حتى يتوب إلى الله ويتوب الله عليه حتى يتوب الله عليه. هذا الحديث، حديث أبي لبابة، هو حديث مشهور وجاء في عدة روايات، لكن الحديث مرسل لا يصح، لأنه العلماء اختلفوا ما هي الحالة التي أوجبت فعل أبي لبابة، لماذا تاب ومن أي شيء تاب. فطائفة يقولون تاب لأنه أخبر بني قريظة بأن حكمهم هو الذبح، وطائفة من أهل العلم تقول لا، إنما لأنه تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك فربط نفسه بساريح فنزلت فيه، وآخرون اعترفوا بذنوبهم لأنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام واعترف بذنبه وتاب، فقال الله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وبعضهم كما ذكرت لكم قالوا أنه أشار على بني قريظة بالذبح، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. ثم تاب الله عليه فجاء إلى الرسول وقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأن خلع من مالي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يجزئك من ذلك الثلث، يعني لو تصدقت بثلث مالك يكفيك. على كل حال، من نظر في أسانيد هذه الروايات يعرف أن الروايات لا تصح، الروايات لا تصح لأنها مرسلة، فالذي رواه البيهقي في الدلائل جاء من طريق ابن كعب بن مالك وهو معبد أو معبد، وهو مرسل لأنه يقول: فكان كذا وكذا من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو تابعي. وجاء في رواية أخرى عند غيره في المسند وهي كذلك ضعيفة، إلا أنه لم يذكر التوبة ولم يذكر الذنب، إنما جاء في المسند أنه قال وأشار فقط بيده أنه الذبح، ثم لم يذكر أنه هذا ذنب وأن هذا هو ما خيانة أبدا، لم يأتي في شيء من هذا في الرواية التي هي في مسند أحمد. ومع ذلك لو صحت الرواية وهي لا تصح، فهذا الصحابي رضي الله عنه كان نقيبا وقد شهد العقبة وشهد بدرا وقد تاب وتاب الله عليه كما جاء في الرواية. هذا إن سلمنا أن الرواية صحيحة فلا إشكال فيها، لأنه قد تاب، ومن تاب تاب الله عليه. مع ذلك الرواية هي مرسلة ولا تصح. لكن الحافظ ابن حجر أشار في كتابه الإصابة أنه صح بإسناد قوي أن أبا لبابة كان مع الذين تخلفوا في غزوة تبوك، لهذا جاء أن الذين تخلفوا في غزوة تبوك هم ستة، ثلاثة جاء خبرهم وجاءت توبتهم في القرآن، وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وثلاثة آخرون هم أبو لبابة الذي هو معنا الآن وأوس بن خدام وثعلبة بن وديعة. هؤلاء الثلاثة ربطوا أنفسهم بالسواري وجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله، خذها، هذا الذي حبسنا عنك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، ثم قال فنزل القرآن وآخرون اعترفوا بذنوبهم الآية. فالحافظ ابن حجر في ترجمة أوس بن خدام في الإصابة قال إسناده قوي. إذن هذه أو الشيء الذي حصل منهم هو أنه تخلف في غزوة تبوك كغيره ممن تخلف من الصادقين فتاب وتاب الله عليه، فهذا الذي حصل لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. بعد ذلك ماذا حصل لبني قريظة؟ نزلت بنو قريظة على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الحكم إلى أحد أصحابه. هذا الذي يؤكد أن رواية أبي لبابة لا تصح وأن فيها نكارة. لماذا؟ لأن الحكم إنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ، هو الذي حكم فيهم، ثم بعد أن حكم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن حكمه هو حكم من؟ هو حكم الله عز وجل. قال لقد حكمت فيهم بحكم الله. إذن ما الذي أدرى أبو لبابة أنه الذبح؟ وكيف خان الله ورسوله؟ ومن الذي أخبره؟ فهذا فيه نكارة مع ضعف إسناده. إذن جعل النبي عليه الصلاة والسلام الحكم لمن؟ لسعد بن معاذ كما في الصحيحين. فلما نزلوا أي بنو قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليه، لأنه مر معنا أن سعد أصيب وبقي في المسجد في خيمة، فبعث إليه فجاء على حمار رضي الله عنه، جاء راكبا على حمار. فلما دنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب قومه قوموا إلى سيدكم، يعني قوموا وأنزلوه. فقاموا إليه فأنزلوه فجلس، فقال له أو قال سعد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال سعد فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك، وفي رواية قال لقد حكمت فيهم بحكم الله، لقد حكمت فيهم بحكم الله. ثم قال سعد اللهم إنك تعلم، بعد أن حكم هذا الحكم قال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته فلم يرعهم وهو في المسجد رضي الله عنه إلا والدم يسيل. دعا بهذه الدعوة، إن كان بقي شيء من حرب قريش فأبقني، فأبقني يا رب. هذه دعوة من سعد، لماذا؟ أجاهدهم فيك. وإن كانت الأخرى وهي أن الحرب قد وضعت بين قريش بيننا وبين قريش فافجرها، أي أن هذا الجرح الذي أصابني اجعل موتي فيها، أي في هذا الجرح. فحصل أن انفجرت هذا الجرح الذي أصابه، انفجر فسال الدم وهو في الخيمة، فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري. لكن قد يقول قائل هل وضعت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش؟ وهل استجاب الله تبارك وتعالى لدعائه؟ بمعنى عندما قال فإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، وإن كنت لم تضع الحرب فأبقني، فهو لم يبقى، هو لم يبقى، مات. فهل أصاب في هذا الظن سعد بن معاذ؟ العلماء لهم عدة مخارج في هذا الحديث، منهم من يقول أنه لم يصف في هذا الظن لأن الحروب والغزوات استمرت بعد موته، حصلت غزوة كذا وخيبر وفتح مكة وعمرة القضاء، وإن كان هي مجرد عمرة اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا أنه لم يصف في هذا الظن لأنه قد وقعت من الحروب ومن الغزوات بعد موته. وبعض أهل العلم قالوا لا، إنما يحمل هذا على أنه دعا بذلك فلم تقع الإجابة، وادخر الله له ما هو أفضل من ذلك، كما جاء في الحديث في دعاء المؤمن أنه يدخر له إلى يوم القيامة. وبعض أهل العلم قالوا أن سعد بن معاذ أن سعدا أراد بقوله أو بوضع الحرب أي في تلك الغزوة فقط لا ليس فيما بعدها، يعني إن كان قد وضعت الحرب في هذه الغزوة فيعني أقبضني وافجرها فانفجرت فمات، وإن كانت باقية وأن الأحزاب سيرجعون فأبقني حتى أجاهدهم. وبعض أهل العلم قالوا المراد بني قريظة، أي إن أبقيت الحرب بيننا وبينهم فأبقني وإن وضعتها فافجرها. والصحيح والذي يظهر من هذا كله أن المراد أن سعد كان مصيبا في ظنه، سعد كان مصيبا عندما قال فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا. نعم قد وضعت الحرب، لكن ما المقصود بوضع الحرب؟ المقصود أنه لم يحصل حرب تبتدئ قريش وتقصد فيه المسلمين، هذا هو المقصود. لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة الخندق حرب يكون ابتداء القصد فيها من المشركين، إنما هو العكس. لأننا لو نظرنا في بعد غزوة الخندق ماذا حصل بعدها؟ تجهز النبي عليه الصلاة والسلام إلى العمرة فأراد أن يدخل فصدوه، فحصلت الحديبية، ثم بعد ذلك وقعت هدنة بينهم واعتمر عليه الصلاة والسلام من قابل فنقضوا العهد، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ حصلت الغزوة المشهورة وهي فتح مكة. إذن لما قال أظن أنك وضعت الحرب أي أن يقصدون محاربين. فعلى كل حال هذا هو المراد، هذا هو المراد الذي قصده سعد بن معاذ. بعد ذلك جاء في صحيح البخاري قال حاربت قريظة، لأنه معروف أن بني النضير أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما حاربوا بخلاف قريظة، حاربت ونقضت العهد ووقفت مع المشركين والأحزاب. فقال حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم، إلا عدد يسير من بني قريظة، هؤلاء ما قتلوا، لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا كما جاء في صحيح البخاري. فإذا موقف قريظة كما هو معروف، موقف بني قريظة من المسلمين كان موقف الفجور وموقف نقض العهود والغدر الدنيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أوفياء وفوا بالعهود وما نقضوها، لكن هؤلاء خانوا العهود ونقضوها، فكان هذا جزاؤهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. ولهذا قال الله تبارك وتعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ما معنى أورثكم؟ غنمكم، صارت غنيمة الأرض والديار والأموال. وأرضا لم تطؤوها أي أرضا كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنون من وطئها، لكن الله مكنكم من هذا وخذلهم وغنمتم أموالهم وقتلتموهم وأسرتموهم. فهذا دليل أن منهم، طبعا منهم من نجا وهم قليل كما جاء في رواية البخاري، إلا بعضهم كما جاء في الرواية إلا بعضهم لحقوا بالنبي، أما الأصل هم، الأصل فيهم أنهم قتلوا وأسروا وحصل لهم ما حصل. لهذا جاء أن عدد هؤلاء الذين قتلوا 400 مقاتل، فقد جاء عند الترمذي والنسائي بإسناد صحيح أنهم كانوا 400 مقاتل. فكانوا لا يقتلون الصغار الذي لم يبلغ الحنث ولم يبلغ كذلك الرشد، أو بالأصح ما بلغ، ما صار بالغا لا يقتلونه. فجاء عند الترمذي من حديث عطية القرظي رضي الله عنه وهو من بني قريظة، أسلم وحسن إسلامه وهو صحابي وذكره العلماء في كتب الصحابة، قال عطية كما عند الترمذي عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. إذن هذا الصحابي رضي الله عنه عطية، عطية القرظي، كان من الذين لم يقتلوا في بني قريظة، والسبب أنه لم ينبت، بمعنى نظروا في عورته فوجدوا أن الشعر غير موجود، وهذا دليل على البلوغ، فلما وجدوا أنه غير بالغ خلوا سبيله وما قتلوه، فأسلم وحسن إسلامه وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه غزوة بني قريظة. جاء في مسند أحمد في حديث طويل، وهذا الحديث أيضا له علاقة بهذه الغزوة، أن سعد بن معاذ بعدما أصيب رضي الله عنه ورماه ابن العرقة وأصاب أكفله، النبي صلى الله عليه وسلم جعله في المسجد فقال سعد: اللهم لا تمتني، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني. جاء في الرواية أنه قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني. فالشاهد أنه كان يريد أن ينظر من بني قريظة ما تقر عينه، ما تقر به عينه، فكان يقول: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة، لأنهم كانوا حلفاءه وكانوا مواليه في الجاهلية. فبعد ذلك حصل ما حصل، أن بني قريظة رجعت وتحصنت في صياصيهم ورجعوا، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وجاءه جبريل فقال له الملائكة: ما وضعت السلاح؟ ثم خرج، وهكذا فحصل ما حصل مما ذكرناه، وأن سعد بعد ذلك حكم فيهم فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بحكمه. إذن هكذا انتهت هذه الغزوة العظيمة، وبهذا النصر العزيز بعد أن لحق المسلمين ما لحقهم من المشقة والبلاء، لكن العاقبة لهم، لأنهم يقاتلون لله ويقاتلون بالله، لا يقاتلون رياء ولا سمعة ولا عصبية، ولا يقاتلون بإعجاب أنفسهم ولا اعتماد على قوتهم دون الله عز وجل، وإنما يقاتلون دفاعا عن الحق وإذلالا للباطل وإعلاء لكلمة الله وصيانة لدين الله، فكان الله معهم سبحانه وتعالى يتولاهم بولايته ويعزهم بنصره، وهو نعم المولى ونعم النصير. لهذا ما هي النتائج وما هي الثمار؟ قال الله: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. فأتم الله تبارك وتعالى لرسوله وللمؤمنين المنة، وأسبغ عليهم النعمة، وأقر أعينهم بخذلان من انخذل من أعدائهم، وقتل من قتل، وأسر من أسر، ولم يزل لطف الله عز وجل بعباده المؤمنين مستمرا. فأقول قولي هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجمع المسلمين على الحق، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miras.net، وجزاكم الله خيراً.